الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، فقد كثرت ولا شك الأصوات التي تتردد داعية إلى الله تبارك وتعالى ومذكرة العباد بما خلقهم الله من أجله، وهو توحيده بالعبادة وإفراده بالألوهية. وقد من الله على بعض العلماء وطلبة العلم بالقبول عند الناس، وحرصا من تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت على نشر المفاهيم السلفية الأصيلة، قام العاملون فيها بمتابعة بعض المشايخ الفضلاء خارج الكويت وتخصيص جدول تسجيلي لكل منهم. ونترككم الآن مع الشيخ محمد حسان من جمهورية مصر في هذه المادة. سنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مهلًا يا دعاة الهزيمة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. فأرجو أن تعيرون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع في هذه الأيام من الخطورة والأهمية بمكان. فمنذ أن أسر لويس التاسع عشر في دار ابن لقمان بالمنصورة، وقرر من يومها مع الأوروبيين قراراً خطيراً، حيث قال: لا تستطيع أوروبا بعد اليوم أن تغزو بلاد المسلمين عسكرياً، ولكنها تستطيع أن تغزو بلاد المسلمين غزواً جديداً من نوع آخر، ألا وهو الغزو الفكري. ومن هذه اللحظة أيها الأحبة، وأعداؤنا يخططون لغزو بلاد المسلمين فكرياً وثقافياً، وقد نجح الأعداء في ذلك إلى حد كبير، حتى رأينا في هذه الأيام أثراً خطيراً لهؤلاء الذين استطاعوا أن يقتحموا العقول قبل اقتحام الأرض والبيوت. فإن العلمانيين من أفراخ هؤلاء يعزفون في هذه الأيام على وتر خطير، ألا وهو وتر الهزيمة النفسية. استطاعوا أن يخدعوا كثيراً من المسلمين في هذه الأيام بالعزف على هذا الوتر، وتر التيئيس والتخذيل والأرجاف. فنسمع من يقول الآن بأن القدس قد ضاعت كما ضاعت الأندلس، وبأن الأمة قد انتهت، وبأن الإسلام قد ضاع إلى غير رجعة. واستشرت بالفعل مثل هذه الكلمات من أمثال لا فائدة، لن تغير الكون، عش عصرك، ربي أولادك، امشي إلى جوار الحائط وإياك أن ترفع رأسك، فإن الحوائط والجدران لها آذان. لقد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. هلك الناس وضاع الدين وضاعت الأرض إلى غير رجعة، إلى آخر هذا الأرجاف الخطير الذي يعزف على وتره الآن دعاة الهزيمة من علماني العرب في كل أرض من أرض الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثمن الخطر أن كثيرا من المسلمين قد هزم فعلا وأصيب بهذا الداء العضال الذي لو ابتلي به إنسان فإنه يشل فكريا بل وحركيا تجاه واقع أليم يجب علينا حتما أن نبدله وأن نغيره. فمن أصيب بهذا الداء، بداء التيئيس، بداء الخذلان، بداء التسبيط، يشل فكريا وحركيا أمام الواقع، بل ولا يفكر حتى مجرد تفكير أن يفعل أي شيء أو أن يقدم أي شيء، مع أنه يملك حتما أن يقدم أشياء كثيرة. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تقدر أن تفعل شيئاً، بل وحتماً تقدر أن تقدم للدين أشياءً كثيرة، ولكن العجز والهزيمة التي أصابت العقل بالشلل الفكري وأصابت البدن بالشلل الحركي تجعل الواحد منا يقف مكتوف العقل، مكتوف الفكر، مكتوف الأيدي تجاه هذا الواقع المر الأليم الذي أدخل في عقله وقلبه في آن واحد أنه لا يستطيع البتة أن يغيره ولو عاش 100 سنة. داء عضال، دعاة الهزيمة يعزفون الآن على هذا الوتر. وقد بيّن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه النفسيات الخطيرة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم بالضم والفتح. قال الإمام النووي رحمه الله: والضم أشهر من الفتح. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو أشدهم هلاكا، وبالفتح فهو أهلكهم، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. إذا قال الإنسان ذلك على سبيل تزكية نفسه وازدراء واحتقار الناس فهذا هو الذي يقع فيه الوعيد الذي قاله المصطفى، فهو أهلكهم أو أهلكهم. أما إن قال ذلك على سبيل ما يراه من تقصير في حق الدين منه ومن غيره من المسلمين فلا حرج على الإطلاق أن يقول ذلك من باب أن يذكر الأمة بالنقص والتقصير في حق الله جل وعلا. داء عضال، داء التيئيس الذي يعزف على وتره الآن وبقوة، حتى أصبحنا نرى قطاعاً عريضاً من الأمة بالفعل أصبح مشلولاً فكرياً وحركياً، بل وهو ينتظر كهذا اليوم الذي هجم فيه التتار على أرض المسلمين واستولوا على عاصمة الخلافة على بغداد، وأصيب المسلمون يومها بهذا اليأس والخذلان والهزيمة الروحية، حتى كان الجندي التتري إذا رأى مسلماً في الشوارع أو الطرقات يقول له: قف مكانك حتى أرجع لآتي بسيفي لأقتلك. فيظل المسلم واقفاً في مكانه مشلول الفكر والحركة، لا يجرؤ على أن يخطو خطوة واحدة أو على أن يجري من مكانه حتى يأتي التتري بالفعل ليذبحه بسيفه، والمسلم واقف في مكانه لم يتحرك ولم يتغير مكانه. لماذا؟ لأنه مهزوم، مهزوم من الداخل، وصلت به الهزيمة إلى الحد الذي يشل فيه تفكيره. وإننا نرى الآن واقعا مشابها لهذا الواقع المر الأليم الآن إلا من رحم ربك ممن يعتز بإيمانه ويستعلي بإيمانه ويعتز بدينه ويثق تمام الثقة في موعود الله وفي موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأبين في آخر المحاضرة إن شاء الله جل وعلا. أصبحت ترى فريقاً من الأمة، وهو فريق ضخم ليس بالهين ولا بالقليل، أصبحت ترى فريقاً من أبناء الأمة سلبياً تماماً. تحرك لدين الله، يقول التجارة، الأولاد، الأموال، النساء، الكرسي، المنصب، الجاه. وأنا أقول دائماً إن الذي يعيش لنفسه لشهواته ونسائه وأولاده ونزواته قد يعيش مستريحاً جداً وقد يعيش سعيداً، ولكنه يعيش حقيراً ويموت فقيراً. وورب الكعبة لن ينال من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره الله له. ففي الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. أسألك بالله أن تتدبر الحديث مرة أخرى. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. فلن تنال من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره الله لك. فالذي يعيش لشهواته ونزواته الحقيرة وحسب قد يعيش مستريحا وقد يعيش سعيدا، ولكنه يعيش حقيرا ويموت فقيرا. أما الرجال الذين يستحقون وبجدارة أن يكونوا من حواري سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعيشون لدينهم وعقيدتهم وأمتهم، فالدعوة إلى الله فكرهم في الليل والنهار، وشغلهم في النوم واليقظة، بل والسر والعلن، حتى لو نام على فراشه مع امرأته ترى قلبه في واد آخر وترى عقله في واد آخر، لا يفكر في امرأة أخرى ولا يفكر في أمر دنيوي، إنما يفكر في هموم أمته التي تنوء بحملها الجبال الراسيات. لماذا؟ لأنه رجل عقيدة، رجل مبادئ، رجل يعيش للآخر وهو في هذه الحياة الدنيا. هؤلاء وبحق هم الذين ستنتصر على أكتافهم أمة النبي، وسيعود إلى الأرض من جديد دين النبي صلى الله عليه وسلم. إن دين الله لن ينصر على أيدي رجال لا يعيشون إلا من أجل الشهوات، ولا يعيشون إلا من أجل التجارات والرغبات والأولاد والزوجات. إن دين الله لن ينصر على أيدي رجال يجبنون عن الحق. فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. نرى سلبية قاتلة تخيم على سماء الأمة. أين رجال الأمة؟ أين المسلمون؟ أين المسلم الذي يحترق قلبه غيرة على الأمة وعلى واقعها المر الأليم وعلى دين الله وعلى المنكرات التي استشرت وعلى المعاصي التي عمت الأرض وابتلي بها العباد إلا من رحم الله جل وعلا؟ أين المسلم الذي يرى هذا المنكر فيحترق قلبه ويدعو إلى الله جل وعلا بكلمة رقراقة؟ ليس بالضرورة أن تغير المنكر بيدك إن كنت عاجزاً فأنت معذور. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. أنا عاجز عن تغيير المنكر بيدي، لا أملك ذلك. فتغيير المنكر باليد له ضوابط وشروط. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام نفيس قلما تقف عليه في موطن آخر، يقول في كتابه الماتع إعلام الموقعين، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. ولا زال الكلام لابن القيم: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم النبي على هدم بيت الله الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إنها ضوابط التغيير باليد حتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح يا شباب، لا بد من مراعاة هذه الضوابط. فلا يجوز لأي فصيل نظري أو حركي أن يخطو على أرض الدعوة خطوة إلا بعلم من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عجزت أن تغير المنكرات الكثيرة بيدك فبلسانك. وأنا أتحدى أنه لا يعجز إنسان أن يغير المنكر بلسانه، لكننا نجبن عن مجرد الكلام. لو رأيت منكرا واستحضرت النية وأخلصت الطوية لرب البرية وبكلمة رقيقة رقراقة إن عجزت فبدعوة. هل لو رأيت رجلا على منكر ورأيت أنك لا تقدر على أن تقول له كلمة رقيقة رقراقة طيبة جميلة، إن رأيت أنك تعجز حتى عن هذا، أسألك بالله، أيغضب هذا الرجل على المنكر أن تدعو الله له بدعوة؟ والله لن يغضب. كلمة باللسان تضرع إلى الله بالدعاء له، لن تعجز عن ذلك. مر على محمد بن المنكدر مجموعة من الشباب يطبلون ويزمرون ويلهون، فقالوا له: ادعو الله عليهم، إنهم على معصية، إنه شباب فاسق، إنه شباب فاسد، إنه شباب منحل، ادعو الله عليهم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. فقالوا: عجبا، نقول ادعو الله عليهم وأنت تدعو الله لهم؟ فقال الرجل صاحب القلب الكبير بل والعقل الكبير معا، قال: اعلموا بأن الله لن يفرحهم في الآخرة إلا إذا قبضهم في الدنيا على طاعة، ولن يضركم ذلك شيئا. أصحاب القلوب الكبيرة. فإن رأيت رجلا على منكر أنا أتحدى أن يغضب منك إن دعوت الله له. تغيير باللسان. ثم لا عذر لك أخي الحبيب أن تغير هذا المنكر بقلبك، دعك من السلبية، والله ما استشرى الفساد وفشت الضلالة وعمت الجهالة وكثرت المنكرات إلا يوم أن قال كل واحد منا: وما دوري أنا؟ وما دخلي أنا؟ وهل كلمتي ستغير؟ وهل دوري سيؤثر؟ يا أخي دعك من هذا، المهم أن تقول، واترك النتائج بعد ذلك إلى الله جل وعلا. ما يدري لعل الله أن يغير بكلمتك بيتا، لعل الله أن يغير بكلمتك أسرة، لعل الله أن يغير بكلمتك قرية، لعل الله أن يغير بأمتك بكلمتك أمة. كلكم يعلم قصة غلام الساحر والراهب، غلام ضحى بنفسه لدين الله جل وعلا، ضحى ببدنه لنصرة دين الله، ولما عجز الملك الظالم عن قتل هذا الغلام دله الغلام بنفسه على طريقة قتله وقال إنك لن تقتلني. أخذه جنود الملك إلى قمة الجبل فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فزلزل الله الجبل وهلك الجنود كلهم في الوادي، وعاد الغلام على قدميه فدخل على الملك، فلما رآه طاش عقله وفزع قلبه، قال خذوه. فتوسطوا به البحر في قرقور أي في مركب صغير ثم القوه إن لم يرجع عن دينه، فأخذوه. وفي وسط البحر لجأ هذا الغلام إلى الله وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرق القرقور أي المركب ونجى الله الغلام، وعاد الغلام على قدميه فدخل قصر الملك فتعجب فقال إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا بالطريقة التي سأحددها لك. ما هي؟ قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، وأن تأخذ سهما من كنانتي، وأن تقول بأعلى صوتك في هذا الجمع الكبير بسم الله رب الغلام، وسيقع السهم في صدغي وأموت. وجمع هذا المالك الملك الغبي الناس جميعا في صعيد واحد، وعلى مرأى ومسمع من الناس تقدم الملك فأخذ سهما من كنانة الغلام البطل الذي ضحى بروحه لدين الله جل وعلا، ثم قال بسم الله رب الغلام وأطلق السهم، فوقع السهم حيث أشار الغلام في صدغه فمات وسقط شهيدا. فهتف الناس جميعا في هذا الصعيد على قلب رجل واحد وعلى لسان رجل واحد آمنا بالله رب الغلام، ضحى بنفسه لدين الله جل وعلا. فهل تعجز أخي الحبيب أن تضحي لله بكلمة؟ بكلمة لا أقول عنف، لا، ليس هذا من أسلوبنا ولا من أخلاقنا، بل تكلم كلمة حانية، كلمة طيبة، كلمة رقيقة، كلمة رقراقة. أود أن أنبه شبابنا أننا لا نملك الآن أن نقيم الحد على مرتكب الكبيرة، لا أملك ولا تملك أنت. إذن فما هو الواجب علي وما هو الواجب عليك؟ الواجب علينا، واحفظوا مني أيها الأحبة هذه العبارة، الواجب علينا أن نحول القلوب من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الباطل إلى الحق، ومن الحرام إلى الحلال، بكلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب. وورب الكعبة ما وجدنا سلاحا أعذب ولا أقوى ولا أمضى من الكلمة الطيبة. ما كان الرفق في شيء يا شباب إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. كلكم أو جلكم يحفظ حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه. دخل معاوية الصلاة مع النبي يوما صلى الله عليه وسلم، وما علم معاوية أن النبي قد نهى عن الكلام في الصلاة، فلقد كانوا قبل ذلك يسلمون على بعضهم في الصلاة ويتكلمون، ثم نهى النبي عن ذلك. فدخل معاوية الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل في الصلاة، فقال له معاوية وهو يصلي يرحمك الله، يقول معاوية فرماني القوم بأبصارهم، انظر إلى لفظة رماني وكأنهم ألقوه بالحجارة، فرماني القوم بأبصارهم. فقال معاوية وهو في الصلاة وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ يقول فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني، فلما علمت أنهم يسكتونني سكت. ولما أنهى النبي صلاته اسمع ماذا قال معاوية، قال فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني أي قهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما جعلت إنما هي قراءة التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. كلمة طيبة أسرت قلب معاوية وكلكم يعلم قصة الأعرابي الذي دخل مسجد النبي وبال في طائفة المسجد، وقام الصحابة عليه ليمنعوه، فقال لهم الحبيب: دعوه لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. فلما تبول الأعرابي وأنهى، نادى عليه المصطفى وقال: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. وأمر النبي رجلا أن يأتي بدلو من الماء، فسكب النبي الماء على موطن النجاسة، وطهر النبي المكان بيديه. إن فعل هذا الأعرابي بهذه الأخلاق العالية ودخل الصلاة، وهذا هو محل الشاهد، والرواية صححها شيخنا الألباني في إرواء الغليل، إن فعل الأعرابي بهذه الكلمات الحانية والأخلاق الراقية، ودخل الأعرابي الصلاة خلف النبي فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي بعدما صلى: لقد ضيقت واسعا. الله جل وعلا يقول: وإن رحمتي وسعت كل شيء، فلما تضيق ما وسع الله؟ الشاهد أن الكلمة الطيبة تؤسر القلوب. الآن نحن لا نملك على الناس إلا أن نحول قلوبهم بالكلمة الطيبة من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، من البدع إلى السنن، من الباطل إلى الحق، من الحرام إلى الحلال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن عجزت أن تقول كلمة، وأتصور أنك لن تعجز إن شاء الله حتى ولو بالدعاء، فلا عذر لك عند الله أن تغير المنكر بقلبك. والسؤال: كيف أغير المنكر بقلبي؟ قال أهل العلم: لا بد لذلك من شرطين. الشرط الأول: أن يرى الله من قلبك بغضك وكرهك لهذا المنكر، أن يحترق قلبك والله يعلم بالصادق من الكاذب على منكرات استشرت في الأمة وأنت عاجز عن تغييرها. وأنا أقول: إن أعظم منكر وقع في الأرض بلا جدال أو نزاع هو تنحية الشريعة الربانية وتحكيم القوانين الوضعية الشرقية والغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع قرآن رب البرية ومنهج سيد البشرية. هذا أكبر منكر وقع في الأرض بلا نزاع. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تعجز أخي الحبيب أن تغير المنكر بقلبك. كيف؟ أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر، وأن قلبك يحترق وأنت عاجز عن تغييره. ثم لا بد لذلك من شرط آخر، ألا وهو أن تترك المكان الذي يرتكب فيه المنكر وأنت عاجز عن تغييره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يأتي الشاب أو الأخ ويقول: يا شيخ، تلفزيون ضلال وفساد وبلاوي، وهو أعطل الليل قدام التلفزيون. هل هذا إنكار للمنكر حتى بالقلب؟ أنت عاجز أن تغير بيدك وبلسانك، فغير بقلبك. زل أنت عن المكان الذي فيه المنكر إن لم تقدر على إزالة المنكر، زل أنت عنه. أما أن يظل أحدنا قابعا أمام التلفاز أو أمام المنكر كأن يكون في عرس دعيت إليه راقصة عارية حتى ولو كان هذا العرس عرس أخيك، وأنت ظل جالسا في هذا المنكر وأمام هذا المنكر ثم بعد ذلك تقول إنه منكر، إنه منكر بشع، منكر عظيم، أنت ما غيرت بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك، ولا عذر لك عند الله. ومن رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى إنكار المنكر بالقلب جهادا. هذه لو تدبرتموها لو وضعت في كفة ومال الأرض في كفة لرجحت كفة كلام النبي. أقولها مرة أخرى أيها الفضلاء، من رحمة الله بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى إنكار المنكر بالقلب جهادا. طب إيه اللي احنا عاوزينه بعد كده؟ والله العظيم ما في عذر لأحد بعد ذلك. ما الدليل على هذا القول الكبير؟ حديث البشير النذير الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. اسمع إلى الثالثة: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رحمة. ففريق كبير من المسلمين الآن قد أصيب بمرض السلبية نتيجة نشاط دعاة الهزيمة الساحر. سلبي تجاه أي قضية من قضايا الأمة وتجاه أي منكر يراه بعينيه، سلبي لا يفكر حتى مجرد تفكير كيف يدعو إلى الله، كيف يغير هذا المنكر، بل كيف يدعو أصحاب هذا المنكر إلى بيت من بيوت الله جل وعلا. هل لو تحرك الجمع الكريم بين يدي الآن إلى دين الله بنشاط وقوة وحماس وإخلاص وصدق، أسألكم بالله إن تحرك هذا الجمع بين يدي لدين الله جل وعلا ثم دعا لمثل هذه المحاضرة وغيرها، هل كنا سنرى هذا الجمع فقط مع بركته إن شاء الله تعالى في المحاضرات؟ أم كنا سنرى أضعافاً مضاعفة ممن يجلسون الآن على المقاهي وأمام المسلسلات والمباريات والأفلام؟ إنه تكاسل منا من أصحاب الحق. لا ينبغي أن ننتظر حتى يأتينا الناس من هنا وهنالك، بل يجب أن نتحرك نحن. تحرك على قدر استطاعتك، لا تكن مهزوماً من داخلك فيشل فكرك وتشل حركتك. إن عجزت أن تدعو أنت بنفسك فبشريط، بكتيب، بإعلان، بدعوة جارك أو بدعوة زميلك في العمل أو بدعوة صاحبك لمثل هذه المحاضرات التي يقوى فيها الإيمان ويجدد فيها إيماننا بالرحمن جل وعلا. ثم أصيب فريق منا يا إخوة بالنظرة الضيقة للزمان والمكان، فأصيب أيضا باليأس والخذلان. فقد يقول بعض شبابنا إن الإسلام قد ضاع وإن القرآن قد ضاع، أين الكتاتيب عم الشيخ؟ أين حفظ القرآن؟ لقد حذفوا وفعلوا وصنعوا خلاص، إن الله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأنه ينظر في مكانه الذي يعيش فيه وينظر إلى زمانه الذي يعيش فيه نظرة ضيقة، لا ينظر إلى الزمان ولا إلى المكان نظرة أرحب أو نظرة أوسع. فلو نظرنا بهذه النظرة الواسعة الشاملة للمكان وللزمان لعلمنا يقيناً أن أرض الله ما خلت ولن تخلو أبداً بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عن أبناء أو من أبناء الطائفة المنصورة التي قال في حقها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. ثم لو نظرت إلى الزمان نظرة أرحب لرأيت أخي الحبيب أن الأمة قد هزمت بنكبات وأزمات وهزائم حادة، مروراً بأزمة الردة الطاحنة والهجمات التترية الغاشمة والحروب الصليبية الحاقدة وزوال الخلافة وضياع القدس وتنحية الشريعة وغيرها من الأزمات والنكبات، تدبر معي، ومع ذلك قيض الله للأمة من الأطهار والأبرار والأخيار والرجال ما بدلوا واقع الأمة وحولوا الهزائم إلى نصر. الله الذي فعل ذلك حي لا يموت أم لا؟ حي لا يموت، ولكن الله لا يعجل بعجلة أحد. أقول لكم والله لو علم الله سبحانه وتعالى أن الأمة الآن تستحق النصر لنصرها، ولو يعلم الله أن الأمة الآن أهل الخلافة والتمكين لمكن لها، ولكن الأمة إلى الآن لن تستفرغ ما في وسعها من طاقة. إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير مهما ادعى لأحد لنفسه من مقومات المحاباة، فتلك السنن لن تحابي أحدا بحال. سنن ثابتة لله في الكون، سنن للنصر وسنن للهزيمة وسنن للدفع وسنن للتمكين وسنن للعز وسنن للاستخلاف، تلك السنن لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أقول إن الله قد غير الحال، وأرجو أن تستقر هذه الحقائق في القلوب حتى لا نصاب باليأس والقنوط والخذلان، حتى لا نشل فكريا وحركيا تجاه الواقع، ولنخطو من الليلة على طريق الإسلام لنعمل ولنقدم لدين الله أقصى ما في طوقنا وأعظم ما نملكه، فإن الأمل يدفع إلى العمل. أما اليائس المخذول لن يقدم شيئا على الإطلاق. أقول لقد احتل التتار أرض الإسلام، واستولى التتار على خلافة العاصمة على بغداد، وتصور معي أخي الفاضل أن التتار قد منعوا المسلمين من صلاة الجماعة في بيوت الله جل وعلا 40 يوماً لا يجرؤ مسلم على أن يخرج من بيته. هل تعلمون ذلك أيها الفضلاء؟ منع المسلمون من صلاة الجماعة 40 يوماً لا يجرؤ مسلم أن يخرج لبيت الله. انظروا لتقفوا على حجم الواقع المر حتى لا يصاب أحد باليأس والخذلان كما ذكرت. انظروا إلى مساجد المسلمين الآن، بل والله لقد قال لي أخ في الجزائر قبل هذه الفتنة الأخيرة، أقسم لي بالله أن الجزائريين في صلاة الفجر قبل هذه المحنة الأخيرة قبل الانتخابات أن عدد المسلمين من أهل الجزائر في صلاة الفجر كان كعددهم في صلاة الجمعة، وهذه بشائر النصر حتماً ومقدماته الحقيقية، أن يحرص المسلمون على صلاة الفجر كحرصهم على صلاة الظهر والجمعة. فهذا واقع، حرم المسلمون من صلاة الجماعة 40 يوماً، ومع ذلك ما استمر الوضع، ما استقر الحال، بل غير الله الحال وبدل الله الوضع، وهزم التتار شر هزيمة، ثم احتل الصليبيون بلاد المسلمين ووقعت القدس في أيديهم في عام 1099. وكما ذكرت في محاضرة لا لن تضيع القدس، ظل الصليبيون يذبحون في المسلمين في بيت المقدس 3 أيام متوالية، حتى قتل الصليبيون وذبحوا 70,000 مسلم، 70,000 مسلم في بيت المقدس، حتى ارتفعت برك الدماء وأكوام الأشلاء إلى ركب الخيول في بيت المقدس. تصور معي، وأرجو أن تقف على هذه الحقائق حتى لا نصاب بالخذلان واليأس كما ذكرت. تصوروا أيها الأحبة الفضلاء أن الصليبيين قد وضعوا الصلبان على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى، ومنعوا الصلاة في المسجد الأقصى 90 عاماً. ده كان في على عهد التتار منعت الجماعة 40 يوماً، لكن في عهد الصليبيين منعت الصلاة في بيت المقدس 90 عاماً، وظلت القدس منجسة بأرجل الصليبيين الحاقدين. ومع ذلك هل استمر الوضع؟ هل استقر؟ ألم يغيره الله؟ بلى غيره، رزق الله الأمة بصلاح الدين الذي هذا هزم الصليبيين هزيمة ساحقة في موقعة حطين، واسترد القدس عام 1187، وطهر القدس من الصلبان، وأذن فيه المؤذن، وعادت صلاة الجماعة فيه مرة أخرى. ثم تمضي الأيام والأزمان، ويستولي اليهود في آخر القرن العشرين من عام 1948، يحتل اليهود أرض فلسطين ويستولي اليهود على القدس. وأنا أقول بكل ثقة وبكل يقين في القرآن والسنة أن الله جل وعلا الذي قيض للقدس من يطهره هو الحي الباقي الذي لا يموت، الذي سيقيض للقدس من يطهره من دنس اليهود. فإن الله الذي جعل القدس سكنا للأنبياء لن يديمها أبدا سكنا لقتلة الأنبياء. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. ثم أصيب فريق رابع من المسلمين بالهزيمة واليأس والخذلان، حتى أصبح يقف مكتوف الفكر واليد تجاه الشبهات الكثيرة التي تثار الآن بالذات حول الإسلام. لماذا تزوج الرسول 9؟ ولماذا تزوج الرجل 4؟ ولماذا تقطع يد السارق؟ ولماذا يرجم الزاني؟ ولماذا يحرم الاختلاط بين الرجال والنساء؟ ولماذا لا تجلس المرأة مع الرجل الأجنبي كما تشاء؟ ولماذا يلزم الإسلام المرأة بهذا الحجاب وتلك القيود؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ شبهات تثار. فترى المسلم الآن الذي طعن في قلبه بسهام العلمانيين من دعاة الهزيمة، تراه واقفا في حيرة في دهشة، يقول لك صحيح هو ليه يا عم الشيخ هكذا، صحيح هو ليه يا عم الشيخ، وكأن السهم المسموم قد وصل إلى القلب ونفذ، لأن الشبهة أثرت في القلب، فيصدق ما سمع ويصدق ما قرأ ويقول صحيح ليه يا عم الشيخ. ليه الرسول تزوج 9؟ ليه الرجل تزوج 4؟ وكما قالت امرأة في مصرنا، امرأة خبيثة، قالت ليه ربنا ما يبقاش أنثى؟ قالت في منشط عريض، الله ذكر أم أنثى؟ إلى هذا الحد. فتصيب الشبهة قلب من؟ قلب من هزل، قلب من ملئ قلبه باليأس والخذلان والقنوط. وهذا واقع كثير من أبناء الأمة الآن بصفة عامة، ومن الشباب بصفة خاصة. تقريبا لم أذهب إلى محاضرة إلا وأسأل، يا عم الشيخ، ألا ومش رب العزة بيقول وكان حقا عليه نصر المؤمنين؟ مش رب العزة بيقول ولله العزة ولرسول المؤمنين؟ نعم. مش رب العزة تبارك وتعالى قل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض الآيات؟ نعم. طب فين العزة؟ فين الاستخلاف؟ فين التمكين؟ وفين النصرة؟ أسئلة حائرة تدور على ألسنة الشباب المهزوم الذي أصيب قلبه بسهام دعاة الهزيمة، فامتلأ القلب باليأس والخذلان. والجواب في كلمات قالها رب الأرض والسماوات: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنا أقسم بالله غير حانث أن الأمة غيرت في جانب العقيدة، غيرت وفي جانب الشريعة، غيرت وفي جانب العبادة، غيرت وفي جانب الأخلاق، غيرت وفي جانب الفكر، غيرت. استبدلت بالعبير بعرا، وبالثريا ثرى، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. وظنت الأمة بتنحيتها لكتاب ربها وسنة نبيها، وبتحكيمها لقوانين الشرق الملحد تارة وقوانين الغرب الكافر تارة أخرى، ظنت أنها قد ركبت قوارب النجاة، فغرقت وأغرقت وهلكت وأهلكت وضلت وأضلت، ولن تعود إلى كرامتها وسيادتها وعزتها إلا إذا عادت من جديد، كما سأبين العلاج الآن لهذا الداء العضال، إلى ربها وإلى منهج نبيها صلى الله عليه وسلم. ما الخلاص؟ ما الخلاص؟ كيف نتخلص من هذا الداء الذي أصاب قلوبنا الآن، فأصاب العقول بالشلل الفكري والأبدان بالشلل الحركي، فأصبح كثير منا لا يفكر مجرد تفكير أن يقدم شيئا لدينه مستسلما لواقع أمته المر الأليم. والخلاص في نقاط محددة أيها الأحبة: أول خطوة عملية على طريق التخلص من هذا الداء، داء التيئيس والخذلان والقنوط، أن نعترف بأننا قد أصبنا بهذا المرض. هتنكر؟ مش هتاخد علاج. هتقول لا، ده انا مش مصاب بهذا المرض، لن تبحث عن دواء. فمعرفة الداء نصف الدواء. لا ينبغي ان ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام وان نتجاهل هذا الداء الذي اصابت سهامه المسمومة كثيرا قلوب كثير من المسلمين والمسلمات. ثم العودة الجادة الجادة الجادة إلى القرآن والسنة، وتربية أفراد الأمة على العقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها. كلام ده كلام في غاية الخطورة، مش مجرد كلام نظري. سموًا وعظمةً وربعةً وجلالًا. العودة الصادقة إلى القرآن والسنة، وتربية أفراد الأمة على العقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها. ذلكم الشمول الذي قال عنه سيد قطب رحمه الله: لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة. لا تشد حركة ولا سكنة في دنيا الناس عن منهج الله جل وعلا. إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراض البشرية وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من يد الله، والدواء هو قرآن الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والله لا عز للأمة إلا إذا عادت إلى القرآن والسنة. لن تشعر الأمة بالاستعلاء إلا بالإيمان، لن تشعر الأمة بالعز إلا بالإيمان. يحضرني الآن موقفان: الموقف الأول لفاروق الأمة عمر رضي الله عنه، وهو في طريقه إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس بطريرك بيت المقدس، بعدما أصر صفرانيوس ألا يسلم المفاتيح إلا إلى الخليفة بعدما استسلمت لقائد الجيوش أبي عبيدة بن الجراح. ونزل عمر من المدينة إلى فلسطين إلى بيت المقدس في موكب مهيب لكنه متواضع. لم يتقدم عمر جيش جرار، ولم يتأخر خلف عمر جيش جرار، وإنما جاء عمر مع خادمه يركبان دابة واحدة. يركب عمر تارة ثم ينزل، ويركب الخادم تارة ثم ينزل، ليمشي الخادم إلى جوار عمر لتستريح الدابة هي الأخرى تارة ثالثة. وروت بعض كتب السير أنهم كانوا يقرؤون سورة ياسين حتى لا يزيد أحد في المدة عن الآخر. وكانت النوبة لخادم عمر وهو على مشارف بيت المقدس، فركب الخادم الذي رفض عمر أن يتنازل عن حقه، أي عن حق الخادم في الركوب، ركب الخادم وانطلق أبو عبيدة بن الجراح ليستقبل أمير المؤمنين في هذا الموكب المهيب المتواضع. يقول يروي الإمام الطبري أن عمر بن الخطاب لما أقبل على أبي عبيدة أسرع أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فأهوى عمر بن الخطاب ليقبل رجل أبي عبيدة، فكف عمر، فكف أبو عبيدة، فكف عمر، كف أبو عبيدة فكف عمر. ومرت الدابة على مخاضة، أي على بركة ماء، فخلع فاروق الأمة نعليه وجر الدابة لخادمه ويركب على ظهرها. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، والله ما أحب أن القوم استشرفوك، لا أحب أن يراك القوم على هذه الحالة وأنت أمير المؤمنين وفي طريقك إلى استلام مفاتيح بيت المقدس. فقال عمر: أوه يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله، ورب الكعبة مهما ابتغت الأمة العز في غير الإسلام أذلها الله. والموقف الآخر موقف ربعي، لله ضر ربعي. ربعي بن عامر صحابي متواضع ضعيف البنية قصير القامة قوي الإيمان. يرسل رستم قائد الجيوش الكسروية لسعد بن أبي وقاص أن يرسل إليه رسولا ليفاوضه في أمر القادسية، فأرسل سعد بن أبي وقاص ربعي بن عامر رضي الله عنه. ودخل ربعي على رستم الذي زين مجلسه ليدب الرعب في قلب ربعي، ولكن أن لقلوب عرفت ربها أن تخشى طواغيط الأرض ولو اجتمعت. أرادوا أن يمنعوه ليدخل على رجله على سيدهم رستم، فقال ربعي بعزة المؤمن واستعلاء الإيمان: أنا لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني وإلا سأرجع. فقال رستم: ائذنوا له. فدخل فقال له: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أرسلنا بدينه لندعو الخلق إليه، فمن قبل منا قبلنا منه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن قتل منا في سبيل الله، والنصر لمن بقي من إخواننا على ذلك. فقال رستم: لقد سمعت قولتك، فهل لكم أن تؤجلون لننظر في هذا الأمر ولتنظروا فيه؟ فقال ربعي: لقد سن لنا رسول الله ألا نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3 ليال، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر لنفسك واحدة من 3. قال رستم: ما هي؟ قال ربعي: الأولى الإسلام، والثانية الجزية التي تدفعها الأمة الآن رغم أنفها، والثالثة المنابذة أي القتال في اليوم الرابع، ولسنا نبدأك بقتال إلا أن تبدأنا أنت فيما بيننا وبين اليوم الرابع. فقال رستم: أأنت القائد؟ أسيدهم أنت؟ قال ربعي: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. أعجب ما سمعت أن شيخا كبيرا من الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، كان يعيش في أرض الجزيرة العربية في منطقة تسمى بمنطقة القصيم، هذا الرجل لأول مرة يسمع عن الطائرات في حرب، الحرب الثلاثية ضد المسلمين وضد العرب، لأول مرة يسمع عن إن في حاجة اسمها طائرات. قال: شو يا أخويا الطائرة؟ بيسأل، قال له: ده في طيران. قال: شو طيران؟ إيش الطيران؟ قال: والله ده يعني حاجة بتطير في السماء كده، تنزل قنابل وتنزل نار، تدمر البيوت وتوقع العمارات وتموت الناس. الرجل البسيط قال عبارة عجيبة قوي. قال: طب يا أخويا أنا عاوز أسأل، الطيارات دي فوق ربنا ولا ربنا اللي فوقها؟ شو الفطرة العجيبة؟ قال: لا، ربنا اللي فوق. قال: خلاص، مادام الملك هو اللي فوق، هو اللي أعلى، هو الذي يدبر أمر الكون، لا تخشى شيئا. انظر إلى العقيدة الفطرية البسيطة الرائقة الصافية. والله العظيم لو صحت عقيدة الأمة لرأينا العجب، والله العقيدة خربانة. عقيدة الثقة في الله، عقيدة اليقين، عقيدة الاستعلاء بالإيمان، لأن الإيمان قد ضعف، لأن الإيمان قد بلي في القلوب كما يبلى الثوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يبلى لا يخلق، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. انظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نحتاج إلى أن نصحح عقيدتنا في الله، وإلى أن نستعلي بالإيمان، وإلى أن نعتز بهذا الدين العظيم، وأن نكون على يقين جازم، كما أننا على يقين أن هذا المصباح منير الآن، وكما أننا على يقين أنني جالس بين أيديكم أتكلم، يجب أن نكون على يقين أعلى من هذا، أعلى من هذا، بأن النصرة لدين الله جل وعلا، وبأن الجولة المقبلة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. أقول: يجب أن نكون على يقين أعلى من يقيننا بأننا نشهد أن المصباح منير. لماذا؟ لأنه والله قد يزيغ بصري وقد يطغى. أما الذي أخبرنا بأن النصرة في آخر الأمر للإسلام هو من قال الله في حقه: ما زاغ البصر وما طغى. أما النبي يقول لك تصدق أكثر من إن عينك تشوف ودنك تسمع. خلي بالك من دي، عينك تشوف، ده أنا شايف بعيني، كلام النبي أصدق مما رأت عيني، لأن عيني قد تزيغ وقد تطغى. أنا سمع بأذني، كلام النبي أصدق مما سمعت أذني، لأنه قد يشتبه علي وقد لا أفهم القول. أما قول النبي فهو قول من لم يزغ بصره قط ولم يطغى، ما زاغ البصر وما طغى، إن هو إلا وحي يوحى. لو استقرت هذه العقيدة ستدفعنا إلى العمل، أما أن نقول إننا على يقين بذلك وأن نقف مكتوف الأيدي دون حركة، فهذا يدل دلالة كبيرة على أننا ما فهمنا سنن الله في كونه، وعلى أننا لازلنا مصابين بمرض اليأس والخذلان، وأن دعاة الهزيمة قد نفذت سهامهم المسمومة إلى قلوبنا، لكن الأمل في نصرة دين الله يدفعنا إلى العمل. إن دين الله قادم، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، لكن الجولة الأخيرة بموعود الله وبموعود رسول الله لا تكون أبداً للباطل. أيها الإخوة، مهما انتفخ الباطل وانتفش وظن أهل الباطل أن الباطل قد غلب، ومهما انزوى الحق وضعف وظن أهل الحق أن الحق قد زال، فإن الجولة الأخيرة حتماً بموعود الله وبموعود رسول الله لا تكون إلا للحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ووالله لو أنفق للإسلام ولدعوة الإسلام عشرا بما قرأت ما بابا الفاتيكان في وثيقة التنصير الكنسي الأخيرة، يقول ينادي على المنصرين، أي على المبشرين على حد قولهم: تحركوا أيها المبشرون، اسمع، تحركوا أيها المبشرون لوقف الزحف الإسلامي الذي يجتاح الآن أنحاء أوروبا قبل أن تصبح أوروبا أندلسا من جديد. مع أنه لا يبذل شيء لدين الله جل وعلا، ولا يتحرك لدين الله أحد إلا القلائل من أفراد مخلصين من أبناء الطائفة المنصورة، أسأل الله أن يبارك جهدهم وجهادهم. ما فيش جهد مبذول بالمقارنة إلى ما يبذل لغير الإسلام، ومع ذلك ينتشر الإسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنا أقول والله لو علم أعداؤنا خطر شريط الكسف الذي هو من أعظم وسائل الدعوة الآن، والله ما صنعوه، والله ما صنعوه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل تصدقون الله؟ هذا كلام ربنا وكلام نبينا. أختم بحديث واحد، الحديث رواه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح من حديث تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام وذلًا يذل الله به الكفر. أيها الأحبة، فلما اليأس؟ ولما الخذلان؟ ولما القنوط؟ قولوا بقلب يملأه اليقين وبلغة يحدوها الأمل، قولوا مهلًا يا دعاة الهزيمة، فإن أمة الإسلام قد مرضت ونامت واعترتها فترات من الركود الطويل، لكنها لم تمت بحمد الله جل وعلا ولن تموت. وإن الذي يفصل في الأمر في نهاية المطاف ليس ضخامة الباطل، وإنما الذي يفصل في الأمر في نهاية المطاف قوة الحق. ولا شك على الإطلاق أن معنا الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل، معنا رصيد الفطرة، معنا رصيد فطرة الكون، معنا رصيد فطرة الإنسانية، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنا الله. ويا لها من معية كريمة لو عرفنا قدرها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا جميعاً بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنباً إلا غفرته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا ميتاً لنا إلا رحمته، ولا عاصياً بيننا إلا هديته، ولا طائعاً إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر واحةً للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.